بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال حدثنا إسحاق بن نصر قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبدع منك الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية. قال: انكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو ضمن الباب الذي أورده البخاري رحمه الله بعد الفراغ من التراجم المتعلقة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو باب ما ذكر عن بني إسرائيل. قد مر جملة من الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع، وهذا منها فإنه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن رجلاً من كان قبلنا كان له عقار، وهي الأرض، سواء كانت بيتاً أو أرضاً ليس عليها بيت، فباعها ووجد المشتري فيها جرة ذهب. فقال المشتري لصاحب الأرض: خذ هذه الجرة، فإنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري منك الذهب. وقال البائع: إنما بعتك الأرض بما فيها. وإذن فهذا اختلاف ليس فيه تشاح، وإنما فيه تورع، وأن المشتري أراد أن يتخلص من هذا الذي وجده في الأرض الذي اشتراها، وإنما اشترى الأرض لم يشتري الذهب. وهذا أراد أيضا أن يتخلص من هذا الشيء الذي باعه، وأنه باع أرضا فيدخل فيها ما كان فيها. فتحاكموا إلى إنسان فقال لهم: ألا كل واحد منهما ألك ولد؟ فصار أحدهما له ابن والثاني ابنة، فقال لهما: زوج الابن على البنت وأنفق عليهما من هذا المال، يعني فيكون حصل صلح أو حصل استفادة للطرفين، وهو أن هذا استفاد من جانبه من ناحية ابنه، وهذا استفاد من جانبه أيضا من ناحية ابنته. والمقصود من إراده كونه يتعلق بخبر من كان قبلنا، وهو داخل فيما ترجم له البخاري رحمه الله. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن محمد بن المنكدر وعن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا. فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال أبو النضر: لا يخرجكم إلا فرارا منه. وهذا الحديث أيضا يتعلق بالترجمة، وهو أن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما سئل عن الطاعون أو عما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في الطاعون، قال إنه رجس أنزل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، وهذا هو المقصود قوله على بني إسرائيل. والترجمة: باب ما ذكر عن بني إسرائيل، باب ما ذكر عن بني إسرائيل. فإذا هذا هو وجه إرادة الحديث في هذه الترجمة، بأن فيه ذكر بني إسرائيل. قال عليه الصلاة والسلام: إن الطاعون رجس أنزل على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. إذا تدخلوا هذا البلد الذي سمعتم أنه به، وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا يعني منها فرارا منه، لا تخرجوا فرارا منه، يعني لا يكون الذي يخرجهم الفرار منه. أما كون الإنسان جاء لمهمة أو لحاجة لهذا البلد وانتهت حاجته وخرج بانتهاء المدة التي كان أراد بقاءها، فإن هذا لا يكون دفعه إلى الخروج الفرار من الطاعون، وإنما دفعه من الخروج لانتهاء المهمة التي جاء من أجلها وقد أتمها وأكملها. وهذا هو الحكم بالنسبة للطاعون إذا نزل في بلد. قد كان عمر رضي الله عنه وأرضاه لما قدم الشام وقيل له إن الطاعون أنه وقع في الشام وهو قادم عليها، فسأل الصحابة، فمنهم من قال إنك تقدم بالمهاجرين والأنصار وأن هذا سبب لبنائهم وهلاكهم، ومنهم من قال إن هذا فرار من قدر الله عز وجل. فعمر رضي الله عنه استشار المهاجرين واستشار الأنصار واستشار مسلمة الفتح، ثم إنه أخذ بمشورة الذين قالوا بأنه لا يقدم، ثم سمع أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، ثم أن عبد الرحمن بن عوف جاء وحدث بالحديث الذي هذا معناه أو هذا معداه، وأنه إذا نزل بأرض وأنتم ليس خارجها فلا تدخلوا فيها، وإن كان وقع فيها وأنتم بها فلا تخرجوا منها. لهذا قال لمن قال له لما قال عمر وعزم على الرحيل والانصراف وعدم الدخول للبلد اللي فيها الطاعون، قال له أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها. نعم. ومقصود بالنظر يعني قوله يعني رواية أبي النضر: لا يخرجكم إلا فرارا منه، يعني الباعث له من الخروج هو الفرار. أما لو كان الباعث إلى الخروج يعني أمر آخر كما ذكرت انتهاء مهمة، كون إنسان جاء إلى بلد ليقضي حاجة معينة وانتهت هذه الحاجة وخرج، فهذا ما أخرجه الفرار، يعني هذا خرج لانتهاء المهمة. لكن إذا كان الباعث له الفرار من الطاعون، هذا هو الذي جاء فيه النهي. لكن ليس معنى هذا أنه إذا وقع في بلد الطاعون لا يجوز لأحد أنه يخرج من هذا البلد أيا كان، وإنما الممنوع المنع هو ما إذا كان فرارا من الطاعون. أما هذه الصورة التي ذكرنا ويكون إنسان جاء لقضاء حاجة ومدة معينة ثم انتهت هذه الحاجة وانتهت المدة التي يعني جاء لينكثها في هذا البلد وخرج بهذا، لا يدخل تحت أنه خرج فرارا من الطاعون. نعم، إذا كان في يعني خروجه يعني هذا هو الباعث، الباعث له الفرار، يعني هذا يدخل حول هذا المعنى. لكن إذا كان من ما أخرجه المحذور لم يخرجه إلا الفرار من الطاعون، أما إذا خرج لأمر آخر كان فيها مهمته التي قدم من أجلها لا يدخل تحت هذا المنع. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء وأن الله جعله رحمة للمؤمنين ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. وهذا الحديث أيضا يتعلق بالطاعون وأن الحكم في ذلك أنه لا يخرج إذا وقعه في البلد وإنما يبقى صابرا محتسبا وأن له هذا الأجر العظيم الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه له كأجر شهيد لأنه بقي محتسبا مؤمنا وراضيا بما قدره الله تعالى وقضاه وبما أرشد إليه رسوله عليه الصلاة والسلام بقي استنادا إلى ما أرشد إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن كل شيء بقضاء الله وقدره وأن ما قدر الله كائن لا بد منه لا بد وأن يوجد سواء فر أو لم يفر خرج أو لم يخرج لأن كل شيء بقضاء وقدر والسنة جاءت بعدم الدخول عليه إذا كان موجودا من قبل وعدم الخروج منه إذا وجد وهو فيه لا يخرجه إلا الفرار إلا الفرار منه. فحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها فيه بيان حكم بالنسبة إذا وقع الطاعون لكنه ليس فيه هنا يعني التنصيص على ما جاء ما على الترجمة وهي أنه ما ذكر عن بني إسرائيل ما في ذكر الأمم السابقة لكنه عام يبعثه الله على من يشاء في الماضي وفي المستقبل. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقال ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة ابنة محمد سرقت لقطعت يدها. هذا الحديث الذي فيه أن امرأة مخزومية سرقت فتحدث بعض الناس بشأنها وأن يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم فيها قالوا من يجترع على ذلك إلا أسامة بن زيد يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عن أسامة وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين فكلمه أسامة فأنكر عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال أتشفع في حد من حدود الله ثم إنه بين عليه الصلاة والسلام أن هذا سبب هلاك الأمم السابقة أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد ثم أتى بعد ذلك عليه الصلاة والسلام بما يوضح شمول الحكم وعدم التسوية وعدم الفرق بين الشريف وغير الشريف وأن التسوية لازمة وحاصلة فقال عليه الصلاة والسلام لو أن فاطمة أيم الله لو أن فاطمة ابنت محمد سرقت لقطع في يدها. فهذا الحديث فيه أولا أن أولا فيه بيان منزلة أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، معرفة الصحابة لمنزلته، وذلك أنهم قالوا من يجترى عليه إلا أسامة، بمعنى أنه هو الذي له منزلة وهو أحبه، أحبه بمعنى محبوب، أنا أحب بمعنى محبوب. فكلمه أسامة فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أتشفع في حد من حدود الله، وقد يدلنا على المنع تحريم الشفاعة في الحدود، وأنه لا يشفع عند السلطان في ترك الحد عند من عليه الحد أو في حق من عليه الحد. وفيه أيضا أن الأمم السابقة إنما هلكت بتفريقها بين الأشراف وغيرهم، وأن الحكم العادل هو التسوية بين الناس، وأن تقام الحدود على من وجبت عليه، وأنه لا تجوز الشفاعة في الحدود، وأن هذا سبب، وأن التفريق بين الأشراف وغيرهم سبب هلاك الأمم السابقة. وفيه بيان ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من كمال العدل والتسوية بين الأشراف وغيرهم ببيانه هذا من جهتين، من جهة أن التفريق بين الأشراف وغيرهم سبب هلاك الأمم السابقة، ومن جهة بيانه عليه الصلاة والسلام وفرضه وبناء الحكم على شيء افترض لو وقع فإنه ينفذ الحكم في، وذلك في حق فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، حيث قال وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ومقصود من إرادة هذا الحديث في هذه الترجمة قوله إنما أهلك من كان قبلكم، إنما أهلك من كان قبلكم، هذا وجه ذكره في هذه الترجمة، وهي ما ذكر عن بني إسرائيل. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة الهلالي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رجلا قرأ وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها. قال سمعت رجلا قرأ آية وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعرفت في وجهه الكراهية، وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. وهذا الحديث المقصود منه هذه الجملة الأخيرة، ويقول إن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول أنه كان يعني سمع رجلا يقرأ آية، قد سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ على خلاف قراءة هذا الرجل، فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال كلاكما محسن، يعني أنت الذي سمعته صواب وحق، والذي قرأ به صواب وحق، وأن كل هذا جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني إما على أنه يعني أن هذا من الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن، أو أنه من القراءات التي تكون تحت الحرف الواحد أو التي تكون في الحرف الواحد. فما دام أن ذلك ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فكله حق، ولا يختلف في الشيء الذي قد ثبت، فإذا ثبت عن رسول الله هذا وثبت عنه هذا فكله حق، ولا يجوز الاختلاف في ذلك. وهذا من اختلاف التنوع، معنى أن الكل صواب، لأن القراءات ثابتة متواترة أي قراءة منها هي حق وصواب، ولا يقال إن هذا اختلاف تضاد، بل هذا من اختلاف التنوع، يعني كله ثابت الفاظ الاستفتاح والفاظ الأذان اختلاف تنوع، فمثل هذا كله حق ما دام ثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم فيقرأ بكل ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. والمقصود من هذا كما عرفنا هذه الجملة الأخيرة وهي قوله فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال عبد الله كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال عبد الله كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا الحديث جاء الترجمة من جهة ذكر قوم هذا النبي الذين آذوه وجرحوه وخرج الدم من وجه ذلك النبي الكريم فصار يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. مطابقته للترجمة من جهة ذكر قوم هذا النبي الذين آذوه وضربوه حتى خرج الدم من وجهه وكان يسلته عن وجهه الدم، ثم بعد ذلك يقابل صنيعهم بالدعاء لهم بالهداية، وهذا فيه ما حصل من الأمم السابقة لأنبيائها من الإيذاء، وقد حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام مثل ما حصل لهذا النبي أنه قد أوذي في الله عز وجل عليه الصلاة والسلام، وقد شج وجهه وكسرت رباعيته في أحد وسال الدم من وجهه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا النبي الذي يحكي رسول الله عليه الصلاة والسلام قصته مع قومه وأنه يقابل إساءتهم له بالإحسان إليهم وسؤال الله عز وجل إياهم له، سؤال الله عز وجل لهم أن يهديهم الله عز وجل، يعني هذا فيه صبر الأنبياء، صبر هذا النبي وكذلك غيره الأنبياء على ما حصل لهم، ومثله ما حصل رسول الله حصل له مثل ذلك في قضية الحديث الذي سبق من ربنا أنه عليه الصلاة والسلام لما حصل له ما حصل من إذاء الكفار له وخرج مهموما مغموما، ثم إنه جاءه جبريل ومعه ملك الجبال وقال له إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين وهما جبل مكة، فكان جوابه عليه الصلاة والسلام أنه يستأني بهم ويقول لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. أوذي واستأذنه ملك الجبال بأن يطبق عليهم الجبلين جبل مكة فيموتوا موتة واحدة موتوا جميعا، فكان جوابه أن يستأني بهم وأن يصبر على ما حصل منهم وأن يرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وهذا فيه حصول الإيذاء للأنبياء وصبرهم وتحملهم ودعائهم لأقوامهم بالهداية وحرصهم على على هدايتهم وأن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان قبلكم رغسه الله مالا فقال لبنيه لما حضر أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف، ففعلوا فجمعه الله عز وجل، ثم ذروني في يوم عاصف ففعلوا فجمعه الله عز وجل. فقال ما حملك؟ قال مخافته، فتلقاه برحمته. وقال معاذ حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عقبة بن عبد الغافر قال سمعت أبا سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث سبق عن مرة، وهو في قصة هذا الرجل الذي كان قبلنا، وهذا هو مقصود من إراده هنا إذا ما ذكر عن بني إسرائيل، كونه مما كان قبلنا كان أعطاه الله تعالى مالا، ثم إنه أوصى بنيه وقال لهم قبل الوصية أي أب لكم أنا؟ قالوا خير أب. يريد من هذا أن يمهد بأن يقبلوا الوصية وأن ينفذوها بعد موته. فقال إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني في يوم عاصف، فالله ففعلوا، فالله تعالى جمع أو أمر هذه الأجزاء أن تعود وأن ترجع، فعادت حتى رجع كما كان، وعاد رجلا سويا على هيئته قبل أن يحرق، وعاد جسمه كما كان. ثم قال ما حملك على ذلك؟ قال خشيتك يا ربي، فغفر الله عز وجل له وتلقاه برحمته. والمقصود من هذا كما عرفنا في الحديث الذي سبق أن مضى في قصة هذا الرجل أنه حصل منه ذهول، وحصل منه شدة حوب وذعر، وقال ما قال، وهو بمثابة الغافل، وأنه يشبه من قال في باب الفرح المفرط اللهم أنت عبدي وأنا ربك، في قصة الرجل الذي كان في فلاة من الأرض ومعه دابته وعليها شرابه وطعامه، فجلس تحت شجرة وناقته عنده ونام، فلما استيقظ وإذا الناقة ليست موجودة وهو في فلاة من الأرض، فبحث عنها يمينا وشمالا فلم يجدها وأيس من الحصول عليها، ثم رجع ونام تحت الشجرة ينتظر الموت لأنه في فلاة ولا ماء ولا طعام، فجلس ينتظر الموت، ثم حصلت له إغفاءة، نام، ولما استيقظ وإلى ناقته واقفة عند رأسه، فقالوا من شدة الفرح وأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فعكس القضية، فهذا شدة فرح جعلته يخطئ ويسبق لسانه، وهذا شدة حوف وذعر جعلته يذهل ويغفل حتى يتكلم بهذا الكلام الذي قاله وهو بمثابة الغافل الذاهل، فلن يؤاخذه الله عز وجل على ذلك، لن يؤاخذه الله عز وجل على ذلك، بل غفر له لكونه خشي الله عز وجل وخاف من عقابه. هذا هو أحسن ما قيل في تفسير هذا الذي حصل من هذا الرجل وبيان المراد به، وقد قيل فيه أقوال أخرى غير هذا، لكن هذا هو أحسنها. هو الذي رجح الحافظ بن حجر وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من العلماء. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش قال قال عقبة لحذيفة ألا تحدثنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعته يقول إن رجلا حضره الموت لما أيس من الحياة أوصى أهله إذا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا ثم أوروا نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فخذوها فاطحنوها فذروني في اليم في يوم حار أو راح فجمعه الله فقال لما فعلت؟ قال خشيتك فغفر له. قال عقبة وأنا سمعته يقول قال وحدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك وقال في يوم راح. هذا الحديث عقبة وحذيفة الله تعالى عنهما وأرضاهما هو في هذا الموضوع قد سبق أن مر قبل ذلك وعرفنا فيما مضى أنه اشتمل على كيفية البعث وبيان كيفية البعث وأن الأجساد إذا بعثت يوم القيامة فإنما تبعث الأجساد اللي كانت في الدنيا الأجساد التي كانت في الدنيا هي التي تبعث لا أنهم يوجدون خلقا جديدا لا علاقة له في الدنيا ولم يكن له وجود في الدنيا لأن الجسد الذي حصل منه الإحسان هو الذي يثاب والجسد الذي حصل منه الإساءة هو الذي يعاقب ولو كان ينشأ أجساد جديدة لكان العقاب على أجساد ما أساءت ولكن العقاب يقع على أجساد قد حصلت منها الإساءة والله تعالى على كل شيء قدير ويعيد الأجساد المتفرقة المختلطة بالتراب أو المتفرقة في الهواء الله تعالى يجمع كل ذرة من ذراتها لترجع إلى مكانها ويرجع الجسد كما كان في الدنيا وتحصل له العقوبة إذا كان يستحق العقوبة ويحصل له الإحسان إذا كان من أهل الإحسان وعرفنا أن مما يوضح هذا ويدل عليه استنطاق الجلود والأيدي والأرجل وأنها تشهد على ما حصل في الدنيا وهذا يدل على أن الذي يستنطق إنما هو شيء كان في الدنيا قد حصل منه ما حصل وشاهد ما شاهد أما الأجساد التي تخلق فهذه لا تشهد لأنها ما وجدت في الدنيا لو كان أنه يخلق خلقا جديدا لا علاقة له في الدنيا وإنما الذي يخلق هو الذي في الدنيا هو الذي يعاد فيرجع كما كان ليثاب أو يعاقب ولهذا الله عز وجل أمر يعني أن يرجع كما كان وعادت كل ذرة من ذرات ذلك الرماد الذي تفرق وعاد ورجع الجسد على ما كان قبل الوفاة. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الرجل يداين الناس فكان يقول لفتاة إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا قال فلقي الله فتجاوز عنه. هذا الحديث سبق عن مرة أن رجل يداين الناس يعني مما كان قبلنا يداين الناس يعني يبيعهم و بيوع مؤجلة ويقول له عليهم حقوق في ذممهم له فكان يأمر فتاة الذي هو قائم على جمع الحقوق والمحافظة عليها فكان يأمره إذا وجد معسرا أن يتجاوز عنه يتسامح عن المعسر بأن يسقط عنه أو يؤجل أو يجمع بينهما إما إسقاط وتأجيل أو إسقاط نهائي أو تأجيل، المهم أن لا يلحق به ضررا وإنما ييسر عليه ويفرج عنه ولا يلحق في الطلب فيأمره بالتجاوز اللي هو المسامحة وترك بعض الحق أو ترك الحق، فالله تعالى غفر له بهذا العمل الذي عمله. وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك منه ففعلت فإذا هو قائم فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال يا ربي خشيتك فغفر له. وقال غيره مخافتك يا رب. وهذا الحديث في قصة الرجل الذي كان أسرف على نفسه وأوصى بنيه أن يحرقوه وأن يذروه بالهواء في يوم عاصف، وكان قال إن قدر الله علي يخشى أن قدر الله عليه أن يعذبه عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. وقد عرفنا أنه قال هذا الكلام في حالة ذهول وحالة خوف مفرط، وأنه من جنس الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك في باب الفرح المفرط. الله تعالى على كل شيء قدير، ومن أنكر قدرة الله عز وجل فهو كافر بالله، ولكن هذا قال هذه الكلمة في هذه الحال كالذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك في حالة الفرح الشديد، سبق لسانه وتلفظ بشيء باطل وشيء يقصد الكفر لو قصده ولو أراده أو اعتقده، ولكنه حصل له خوف مفرط جعله يتلفظ بهذا الكلام من غير شعور وبذهول كالذي حصل من جانب الفرح المفرط الذي حصل له فرح مفرط حيث قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. والحديث جاء عن جماعة من الصحابة، هذا الحديث مثل الرجل كان قبلنا الذي أوصى بنيه بأن يحرقوه ويذروه جاء عن جماعة من الصحابة عن أبي هريرة وعن عقبة بن عمرو حذيفة وعن غيره. وقال حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت. قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا هي سقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذا الحديث يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة حبستها وربطتها في هرة سجنتها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. والمقصود منه كون الأخبار عن هذه المرأة في الأمم السابقة وأنه وجد من هذا الشيء وأنها عذبت بسبب ذلك، قوله في هرة يعني بسبب هرة حبستها سجنتها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. في هذا دليل على تحريم مثل هذا العمل وأنه لا يجوز في ذلك لأن فيه تعذيب للحيوان وصبر له وتعريض له للموت، بل إذا احتاجت إليها وأبقت عليها وحبستها ولم تريد إخراجها من دارها فإن عليها أن تطعمها وتسقيها، لا أن تهملها تموت جوعا وتموت عطشا، فإن هذا لا يسوغ ولا يجوز. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بأن هذه المرأة عذبت في هذه الهرة التي حبستها، وفيه دليل على أن مثل هذا لا يجوز. لكن إذا حصل الحبس بالحاجة إلى حيوان وأحسن إليه وأطعم وسقي فإنه لا بأس بذلك ولا مانع منه، وإنما المانع الإساءة إليه وتعذيبه بالحيلولة بينه وبين طعام وشراب حتى يموت جوعا وعطشا. وقال حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال حدثنا منصور عن ربعي بن حراش قال حدثنا أبو مسعود عقبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع فافعل ما شئت. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت ربعي بن حراش يحدث عن أبي مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة، وبعد رواياته النبوة الأولى المقصود بذلك النبوات السابقة أنها اتفقت على هذا، وأن هذا مما تناقله الناس و تلقاه بعضهم عن بعض ومما جاء به الرسل اتفقوا عليه، أن الإنسان إذا لم يستحي فإنه لا يبالي بأن يصنع ما شاء، أن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شاء. إذا نزع الحياء للإنسان فإنه لا يتورع عن شيء قبيح يفعله لأنه ليس هناك حياء يمنعه، وهذا يدلنا على فضل الحياء والاستحياء، وأن خلاف ذلك فعل من لا يستحي أنه يفعل المحرمات ويفعل ما يشاء، لأنه ليس هناك رادع يردعه وليس هناك زاجر يزجره، فلا يستحي من الله ولا يستحي من خلقه. فهذا مما اتفقت عليه الشرائع وجاءت به النبوات السابقة أن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبيد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم أن ابن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، تابعه عبد الرحمن بن خالد عن الزهري. هذا الحديث أيضا يتعلق بأخبار الأمم السابقة، بينما رجل يعني من الأمم السابقة يجر ثوبه الخيلاء من الخيلاء عليه وسلم سماه الزور يعني الوصال يعني الوصال في الشعر، تابعه غندر عن شعبة. هذا الحديث سبق عن مرة أورده هنا عن طريق أخرى، وهو يتعلق بالنهي عن الوصال يعني وصال الشعر، وأنه يزور لأنه خلاف الحقيقة، لأنه ليس حقيقة هذا الشعر الذي يرى أنه طويل وهو قد وصل خلاف الحقيقة، لأنه جاء على سبيل التزوير على سبيل الكذب وفعل الزور. وحديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه قد سبق أن مر خطبا مرة أنه خطب الناس قال أين علماؤكم بني إسرائيل من هلكوا لما فعلت نساؤهم هذا الذي هو الوصال، فيه دليل على تحريم وصال الشعر. وقد جاء الحديث بلعن من فعل ذلك، حيث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. ومثل هذا الشعر الذي يؤتى به ويوضع فوق الشعر فوق الرأس والذي يسمى الباروكة في هذا الزمان، فإنه داخل تحت هذا النهي وتحت هذا اللعن، وأن ذلك محرم لا يسوق ولا يجوز.